قهوة؟ يلا تمام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حلقة جديدة من حلقات بيوت النار. أحب أسجل في حلقة النار ده 14/8 خاطرة أنا ما زلت لم أخرج من الأحداث. من يومها فقط الواحد قافل بس على القلب والعقل خير. لما بيجي في آيات سورة أواخر آيات سورة إبراهيم ومع كل ختمة القلب بيتوجع ونحاول نشرح الآيات دي بالذات الواحد يعني بيستحي يشرح فيها ليه؟ علشان هي شرحة نفسها بنفسها. والوقفات بس اللي نقف عليها في أواخر سورة إبراهيم، الله عز وجل ليس بغافل أبدا حاشاه سبحانه. تاني وقفة حال الظالمين الجبابرة المخزي يوم القيامة يشفي صدور قوم المؤمنين. تالت وقفة قسم الظالمين الفارغ طبعا ما لنا من زوال، هنشوف. رابع وقفة مكرهم وسبحان الله، يعني إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، خدعهم وظلمهم. خامس وقفة يا عبد الله يا مؤمن ثق أيها العبد المؤمن بوعد الله وموعود ربنا سبحانه وتعالى. سادس وقفة كمان نشوف حسابهم يوم القيامة، هيحاسبهم مين؟ القهار، قاهر فوق عباده بملكوته. كمان ايه بقى شوف يوم القيامة سيحشروا ايديهم مصفدة بالاغلال والسلاسل، الملابس من قطران ليه؟ عشان يحمى عليها في جهنم، وجوههم كلها نار. اخر وقفة اعلموا ان الله سريع الحساب. ايه ده برغم سنين وعشر سنين وعشرين سنة؟ ايوة كلها ورغم كده نعم، ولكنه سريع الحساب. كل ده بس ليه؟ بصوا اخر الايات، ليتذكر اولو الالباب والعقول. تعالوا نسمع الايات كده مع بعض بقلوبنا بقى ونثق واحنا بنسمع الايات في موعود الله سبحانه وتعالى اللي ايه اللي كلنا بننتظره. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب إيه؟ فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا، بس لما يجي الأجل أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك خلاص. أولم تكونوا أقسمت ونتبع الرسل، يعني هم عايزين كده ويتبعوا الرسل. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ينهار أبيض. فلا تحسبن، اوعى تظن أيها المؤمن الله إيه مخلف وعده رسل أبدا. إن الله عزيز، الله ذو انتقام. ليه اللي هيحصل؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هو اللي هيحاسب، ما قالش الديان، ما قالش الرحيم ولا الغفور ولا، قال القهار القاهر فوق. هنا يقهر الظلمة. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابلهم هدومهم من قطران عشان يحمى عليها وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. معقول بعد السنوات؟ أيوة. طب ده إيه؟ بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا إيه؟ وليعلموا إيه؟ كل واحد بصوا أنا عايز أقول لكم إن ختمة الآيات وليذكر أولو الألباب إنك تعلم حقيقة المكر وحقيقة الظلم وحقيقة الجبر الجبابرة اللي كانوا بيعملوها الفساد ده نهايتها تذكر. طب برغم السنين اللي فاتت وبرغم الظلم وما زال الظلم أيوه. أنت عارفين المشهد ده يحصل إيه؟ يشفي صدور قوم مؤمنين. ليه؟ من الظلم اللي تشاف. الظلم أقبح الكبائر، أقبح الذنوب الظلم. الله سبحانه وتعالى يقول ومن يظلم منكم اللي يحصل نذقه عذابا كبيرا. الله عز وجل يقول والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظلم منكر عظيم وعاقبته فظيعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي اللي رواه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي، نعم يا رب، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا. الظلم صعب وزي ما قلنا خطيئة. طب والظالم؟ والله ما بيعترف ولا بيعترف ولا بيقر بظلم. من أعظم، احفظوا، من أعظم أسباب تدمير الأمم وفناء الأمم انتشار الظلم بين الأفراد. الظلم طبعا نوعين، ظلم النفس وظلم الغير. أعظم الظلم الشرك. الله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم، لا تشرك بالله. والظلم ثلاثة، ظلم احفظوا معي، ظلم لا يغفر، وظلم لا يطرق، وظلم المغفور لا يطلب. إيه الظلم الذي لا يغفر؟ الشرك بالله لا يغفر. الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الظلم الذي لا يطرق، ظلم العباد بعضهم لبعض، تعملوا في الدنيا بدل ما يغضوا من حسناتكم في الآخر. أما الظلم المغفور ولا يطلب، ما تعملوهش بس ربنا يغفر. ظلم العبد النفس لو تب بينهما بين ربنا. الله عز وجل في القرآن عمل وعيد للظالمين، الكافرون هم الظالمون. ويكون العبد ظالم لنفسه ازاي؟ بارتكاب الشرك والمعاصي. عمل ايه اللي يستوجب العقوبة؟ كان ظالم لنفسه. شناعة الظلم، الله سبحانه وتعالى نزه نفسه أصلا، وما أنا بظلام للعبيد، نفى الله عز وجل الصفة دي عن نفسه. وما الله يريد ظلما للعالمين، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، حتى شوف الصغر، مثقال ذرة أبا، النفي تام. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان بيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وجاء في الأمر، طب يعني إحنا ننصر المظلوم إزاي؟ إنك أنت تنصره على الظالم. طب ولو كان ظالم أو مظلوم؟ طب يعني إحنا عارفين مظلوم، لو كان ظالم قال ينهيه فله نصر، ينهيه عن الظلم اللي كان اللي هو بيعمله فيه. طيب مررت الظلم شديدة على المظلوم، أيوة طبعا غصة، عشان كده كان دعاء المظلوم مستجاب، ولو والله لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم ما بيحتملش الظلم، ظلم الغير يقع عليه ظلم، عشان كده كان جزاء الظالم عند ربنا عظيم، دنيا وآخرة. الآخرة يفقد الظالم النور يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمة. للظالم عمل صالح، يقولك عمل صالح، معرفش بنا مسجد ايه وعمل ايه وصلاة ايه. طب تمام، تعال هاتني يقتص منه المظلومون كلهم بقى، ده ايه في الحقوق العادية، ما بالكوا حقوق الدماء، الكارثة، الحدود. يعمل ايه؟ هات اعمال البر اللي انت عملتها في الدنيا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ قالوا من المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال ان المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه، واتي قد شتم هذا وقذف هذا واكل ماذا هذا مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده اللي هيحصل للظالمين يوم القيامة، هيقتص طبعا في قصاص عباد من بعضهم. عدل ربنا سبحانه وتعالى ان كل مظلوم يقتص من الظالم، حتى البهائم يقتص بعضها بعض. حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاء الجلفاء، الجلحاء اللي هي اللي ملهاش قرون، من الشاء القرناء اللي نطحتها. فالمسلم مأمور ان يتخلص من الظلم ويتوب لربنا. واحنا دايما بنذكر علّه الظالم يتذكر ويتوب، يرد الحقوق لأهلها، يتحلل من المظلومية في الدنيا قبل يوم القيامة. ما بقاش فيه بصوا يوم القيامة بقى ما فيش درهم، حسنات وسيئات، تاخد حسنات منك واطرح عليك سيئاتي. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه في شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون لا دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ له من سيئات صاحبه فحمل عليه. حديث صحيح. بعض الناس بتستهين بالظلم، يقول لك ده حاجة بسيطة. لا مش بسيطة، عند الله عظيم. يوجب النار وحرمان الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول إن العباد إلا يتهاون العباد بالظلم، اوعى تتهاونوا في الظلم ويقول ده يسير كان أم كثير، لو كان قليل أو كثير فقد اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. ده في اليسير وفي الحقوق، فما بالكم في الدماء. فقال له رجل إن كان يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيبا من رقل، لو كان عود سواك، والله لو كان عود سواك. فين بقى اللي بيأكل حقوق الناس وبيظلموا الناس ومبهدلين الناس؟ يا حسرة عليهم ويا خسارة هؤلاء، اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، بكرة نتفرج عليهم. استبدلوا المغفرة بالعذاب، بكرة نتفرج عليهم. الله عز وجل يغفر لهم ما بينه وبينهم، لكن ما بينه وبين العباد لا، لازم تقضى، لا يغفرها حتى يتنازل أصحاب الحقوق عليه. وعيد في الآخرة الظالم، أدي ظلم ودي ظلمات، وكمان متوعد له الانتقام في الدنيا. إن الله، اسمع الحديث، يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمهل الظالم فإذا أخذه لم يفلت، لم يفلت، لم يفلت. الآية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الظلم ممكن يكون بأكل أموال الناس، طبعا ما شاء الله ما شاء الله شايفين، والفناكش والمشاريع والدنيا اللي بتضحك عليه. ظلم الناس بالضرب والشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء، أصلا اتعدي من الكبائر. بعض السلف تقول لا تظلم، يقولوا كده لا تظلم الضعفاء فتكون من شرار الأقوياء. عقاب الظالم في الحياة الدنيا 3 و10 في الآخرة، ودايما بنذكر بيه، ونيجي اليوم ده دايما نذكر بالكلام ده. 3 في الدنيا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يملي الظالم فإذا أخذه لم يفلت. ممكن يتأجل، ممكن يتأجل حسابه، يبقى في الدنيا مفتوح له. ليه؟ لنفتنهم فيه، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ويتحاسب عليه في الآخر. ولما النبي عليه السلام قال لم يفلت، قرأ بعديها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله سبحانه وتعالى يستدرك الظالم ويمهله ويطيل عمره حتى إذا جاء أجله وسبق عليه الكتاب، مش هيجد له لا ولي ولا نصير ولا صاحب ولا شفيع يخلصه من المظالم. تاني عقاب للظالم الذل والهوان في الحياة الدنيا، تسليط الظالمين على بعضهم لبعض يخلصوا من بعض كده. الله عز وجل يقول الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، يلا خلصوا من بعض. ثالث عقاب أصلا عدم حب ربنا ليهم، لا ربنا بيحبش الظالمين، وعقابهم يوم القيامة بقى يا عقوبات بقى. تعال شوف الخيبة لأهل الظلم يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يقول وقد خاب من حمل ظلما. شدة العذاب الأليم، الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وعلى شاكلة آل فرعون والظلم اللي كانوا عملوه أشد العذاب، النكال أهو ليوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم. تكملت الآيات اللي حسها إيلان، كمان عذاب مستمر، لا في فدة ولا حد يقدر يخلصك. الله سبحانه وتعالى قال كده وذكر ان عذاب الظالمين واعوان الظالمين واللي بيطبلوا للظالمين واللي بيعملوا للظالمين ويخلوهم فوق الناس ويبررهم افعالهم الظالمه مستمر سرمدي لا نهايه له العذاب. الا ان الظالمين في عذاب مقيم دائم سرمدي ابدي لا خروج لهم منها ولا هيحيدوا عنها ابدي. كمان من ضمن العذاب حصول اللعنة من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالم، كارثة كارثة، لعنة فيش جنة أصلا. تالت حاجة القصاص من الظالم للمظلوم ونصرة المظلوم باسم الله الديان، والله باسمه الديان دنيا وآخر. اتقوا الظلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، والحديث النبوي بإن الظلم ظلمات يوم القيامة، سبب الظلمات دي صاحبها لا يهتدي ولا شايف أصلا من ظالم المتكبر. رابع حاجة ذهاب حسنات الظالم اللي خدها، ده لو كان له أعمال صالحة يعني ونيته فيها كانت صالحة، ده لو ياخدها المظلوم حسنات مهما كان بيقدم من خير في الدنيا، مهما كان بيقدم خير في الدنيا. كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الظالم يأتي يوم القيامة كالمفلس تاخد منه كل الحسنات وتعطى لمن ظلم. خامس حاجة الميتة السيئة، الميتة السيئة، الميتة السوء القاسية، الميتة السيئة السوء القاسية. فين ذا؟ فأخذناه، شوفوا فرعون وجنوده وجنوده، فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة فرعون الظالمين. ده قال شقاع عبد بس، ده عاقبة كل ظالم ماشي على الخطة دي. سادس حاجة عقوبة الظالم في الإسلام كبيرة. الظالم بيقرب نفسه للهلاك وبيعرض نفسه للفتن. الدليل قول الله عز وجل وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. سابع حاجة الظالم كفاية عليه الدعوات. الدعوات اللي بتيجي كالسهام كده في الليل عليه بسبب اعتدائه وظلمه للمظلومين، وربنا يستجيب الدعوات دي طبعا. الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. تامن حاجة يحرم الظلم أو الظالم دوت بيحرم من شفاعة، ما فيش شفاعة، لا له شفيع ولا صديق حميم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، بعكس المؤمن. تسع قبله أنه يطرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يطرد من عناية ربنا. ليه؟ عليه لعنة، عليه سوء، عليه لعنة من الله سبحانه وتعالى، إلقاء اللعنة عليه وسوء العاقبة عليه. دليل قول الله عز وجل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يقولوا اعتذروا دلوقتي ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. عشر عقوبة للظالم ما فيهاش فداء. لو جموا الذين ظلموا، الآية ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. آية تخوف، آية مرعبة، تشوف من ربنا ما من اللي مش في حسبانك أصلا. احنا بنسمع الكلام ده ونذكر بيه نفسنا ليه؟ لشفاء الصدور، ونبقى عارفين ان الله سريع الحساب، وليتذكر اولو الالباب وعند الله مكره. بس مين اللي كفيل؟ الله سبحانه وتعالى. نشوف عذابه بنطمن يوم القيامه، نطمن. لما اتكلم عن معنى الظلم اجيب العدل واجيب الحريه. بقى ايه الحريه؟ مطلب، ضروره حياتيه، قيمه، مبدا. ما بتستقيمش أبدا حياة الفرد إلا بوجود الحرية. حق الفرد أصلا في أنه يفعل بس ما لا يضر الآخرين. الحرية في الإسلام هي إيه؟ هبة الله سبحانه وتعالى، ربنا وهبها للإنسان ليه؟ ليتمكن، يبقى عنده تمكين في تصرفاته عشان يستفي بها حق ويؤدي بها الواجبات اللي عليه دون تعسف أو اعتداء. عندنا ثلاث مبادئ أساسية لمعنى الحرية في الإسلام. مبدأ حرية الاعتقاد، كل إنسان حر في اختياره وعقيدته ودينه، فلا إكراه في الدين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هلأ الرسول صلى الله عليه وسلم حر، كل واحد حر يختار دينه زي ما هو، لا فيه فتنة ولا كيد. تاني مبدأ من مبادئ الحرية في الإسلام حرية الرأي. المجتمع الإسلامي بيناقش ومتسع عشان يناقش كل بمبدأ الإيه؟ الشورى وحرية الرأي والاجتهاد. تالت مبدأ في الحرية في الإسلام حرية التفكير، التنوير العقول وتفكير وحرية التفكير، بل إن الإسلام جعل حماية للعقل أصلا، وده من أصول الملة بتاعتنا. وفي ثلاث أهداف للحرية في التربية الإسلامية. هدف تحقيق، أنا عندي حرية عشان أحقق الكرامة الإنسانية للفرد، ده في الدين على فكرة. هدف تحقيق الرضا والإرادة، ده عندي في الدين. هدف حفظ الحقوق وخصائص تتميز به الحرية والتربية في الإسلام، حفظ الحقوق. أصلا الحرية تبقى حرية متوازنة، الحرية ذاتية في الرقابة، معنى مراقبة أفعالك والله سبحانه وتعالى، وأنت معتقد كده إن الله نظير، الله شهيد، الله مطلع علي. عندي حرية مقيدة، حرية لها شروط بقيد، بمعنى ألا تتضمن الحرية في الإسلام الأضرار بالإسلام أو أهل الإسلام عامة. مقيدة، أيوه، ما تضرش غيرك، بترغمش حد على انه يترك دينه ولا يعتنق ولا كده ولا تضره. تناقش بالتي هي احسن، تجادل بالتي هي احسن. تسع حاجات او معاني من معاني الحريه ومسمياتها في الاسلام. حريه شخصيه للانسان، اقامه وسفر وروح وسافر وتعالى ومسكن وعمل. حريه الراي، اهم اسباب اصلا نضغ الامم والشعوب والرقيان يبقى عندهم حريه راي. يوصل للتميز، ما فيش كبت ولا ويلات ولا تعذيب ولا سجون ولا أبدا حرية الرأي حتى لو كان رأي خاص. حرية الصحافة، حق النشر والحقائق والأفكار والأراء ومناقشتها إذاعة وتلفزيون وأفلام، حقائق المواد اللي بتنطبع ذات نفسها حقائق مش كذب، مش كذب، والأشخاص لسه موجودين ما ماتوش، الحقائق موجودة وثابتة، ده في الإسلام اللي باني عليها أصلا المجتمع المسلم. الحرية الدينية، مش عشان انت دولة مسلمة فيبقى لازم كل اللي عندك مسلمين، لا، في طوائف تانية لهم الحق وأهل الكتاب لهم حق، والإسلام أجاز لهم القيام بالشعائر بتاعهم، وتكفل لهم الإسلام والمجتمع المسلم بالحرية المنضبطة لا إكراه في الدين. خامس حرية، حرية الاجتماع. انت منحط أبسط حقوق الحرية، توسيع العلاقات المتوازنة بين الناس، حق الناس انهم يقعدوا ويتكلموا ويناقشوا المصالح ويقولوا الآراء. سادس حرية، الحرية التعليمية، يبقى عندي حرية في التعليم، بمعنى ان انك انت بتدرس، حق التعليم للكل، البحث عن الأمور الجديدة والكتابات، النشر اللي بيطور الفكر والمعارف بما لا يتناقض مع شر، ما يقولوش ده حق بتاعه يقوم جاي نشر لك حاجة ضد الدين، لا، أو حاجة تناقش بالمنطق والعقل. دي رقم ستة. رقم سبعة، عشان مش عايزة بس أعدلكوا حاجة، حرية التقاضي، إن بتشمل حق الفرد في معرفة إيه أنا، إيه التهم اللي عندي، إيه الأحكام التعسفية، إيه الحاجات اللي ممكن تدمر المجتمع، بس من غير ظلم بقى ولا تجني ولا أحكام ظلم، ولا ورقة مكتوبة فيها 18 تهمة ثابتة وهي محطوطة الكل، لا. تم النوع من أنواع الحريات اللي كفلها الإسلام، الحرية الاقتصادية، حرية التملك، حرية ممارسة التجارة والأمور اللي نكتبها فاكتبوه، الضوابط اللي بيتبناها المجتمع المسلم في الاقتصاد. تاسع حاجة، الحرية السياسية، حق التصويت، حق الاختيار، مين المرشح اللي جاي، الترشيح على الوظيفة العامة، حق الفرد في ترشيح نفسه الوظيفة، الحق في نقد سياسات الحكومة والحاجات اللي موجودة في قلب الشركات أو المؤسسات بما يفيد الأمر وبما يفيد، يبقى بشكل يعني نقد بشكل بناء ويساهم في حماية المجتمع وما فيش فرقة أو انقسام. كل ديت ده من باب إيه؟ من باب سياسة مفتوحة مع الرعية ومع المجتمع، كل واحد بياخد قرارات مصيرية، يبقى فيه عبر أهل الحل والناس اللي بيبقى لها مشورة، تفعيل المشورة والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم. كلام الكبير ده، أنا كمسلمة، كأم أو كعبدة وأمل الله، إزاي أربي أطفالي على المعنى الحرية، المعنى الجميلة اللي قلناها، التسع حاجات دي، نحفظها على فكرة ونكتبها وإن شاء الله نناقشهم مرة. تعرفين مشكلة الجيل، وقلنا الكلام ده قبل كده بأكملها، إنها الصغر، الأطفال الصغيرين ما تربوش على قيم الحرية، ما مرسوش يعني إيه الحرية الديمقراطية، ما شافوش برنامج توعوي أو نظامي أو بيتطبق على موضوع الحرية. شفتوا زي ما قلت لكم قبل كده في بعض الدول الأوروبية وفي بعض أمريكا، بشكل إن هم يعملوا شكل رئاسي مصغر للأطفال، وهنا في تركيا يقول لك دي بقت بشكان، دي بقت الوالي، دي بقت مش عارفة إيه، بحيث إن إيه يدربوهم على الكلام سن إعدادي وثانوي، وبيتم اختيارهم وتدريبهم على عمل البشكان لكل شهير وهكذا مدة يوم وبتاع، وشوفوا هيمشوا البلدة إزاي. إحنا محتاجين نغير المناهج التعليمية اللي قايمة على التلقين والحفظ، محتاجين نغير الأساليب الخاطئة اللي بتستخدم في التربية والتوجيه، زي وجه أساليب القائمة على الضرب والعنف والتسلط والاستبداد، مفيش طاعة، يا إما تطيع طاعة عمياء، مفيش لغة حوار، أصلا مفيش حوار، غياب الحوار التربوي أصلا مش موجود، وده لوحده أصلا كفيل إن يجي مجتمع وجيل بعيد عن معنى الحرية. ازاي ارشد الطفل للثواب وللصح وللسلوك السليم، مش بس القاء اوامر متكرره وعمال اامره، لا، ازاي هو يناقش الكلام، ازاي هو نعلمها له وهو يناقشها، وكمان اصلا ما بيبقاش فيه استحمال، حتى لو ولد بيجي يسال ما بيبقاش فيه يعني ما هوش طايق يسمع الاعتراض ولا الكلام ده، طب بس نفهمه يبقى فيه حوار، ما فيش، لو حصل كده يطلع الطفل ضعيف، شخص غير قادر على قبول الآخر ورأي الآخر، غير قادر على قبول الاختلاف، ما يحصل اختلاف قدامه، لا، ما تعودش، ما تعلمش، يبقى صوت عالي وخناق وعركة وانتهينا، أي نقاش بيتقلب بمشحنة وعركة وسوء وخناقات، كل واحد بيقول اللي عنده. أصلا لما بمارس مظاهر العنف والقمع في تربية الأطفال ذات نفسها، أسوأ وأخطر أساليب التربية، أساليب العقاب، عشان أقوم سلوك يطلع هو كمان نفس الكلام، الضرب والعقاب والقمع، العنف النفسي أو اللفظي أو العقاب، سماع الشتايم أو الإهانة، الكلمات العنيفة، حتى أنك تحترم كرامة الطفل في التربية، دي ضرورة دينية والإسلام كرسها على فكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده حديث على كده، النهي عن العنف أنك أصلا تهين كرامة الطفل، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ما تقولش الكلام ده، علموا ولا تعنفوا، حديث النبي، علموا ولا تعنفوا، فإن المعلم إيه؟ رفق، رفق كده، وبيبقى خير معلم اللي فيه الرفق، فالرفق لا يضع في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شان. فلو تربى الطفل ذات نفسه على المهانة، القسوة، العقاب، عدم وجود الحوار، هيطلع عمره ما يطلع طفل سوي عمره. لكن اللي اعتاد في صغره دوت انه يشوف الاهانات والضرب، فين قيمه الكرامه والحريه؟ انت بتحلم انك تبني مجتمع حر كريم، ووجود فعلا شباب قادرين على الحوار، وشباب حر مدرك لقيمه الحريه والكرامه الانسانيه، لازم علمها للاولاد من الصغر، معنى الحريه لنفسه، معنى الكرامه، رفض الظلم. لو أنا سألت كأب أو كأم، علمت أولادكم التحرر من العبودية بأشكالها الحديثة زي دلوقتي، يقول لك ما عبودية إيه، ما زمن العبيد انتهى. لكن في عبودية من نوع تاني، بعض الناس عبيد للشهوات، لما تبقى قاعدة عايز الحلاوة دلوقتي، لازم أتفرج دلوقتي، لازم أقعد، لا. وفي ناس عبيد للضرم، لا لازم هتيلي فلوس فلوس. أو في ناس عبيدة للشرب والمخدر أو للعشق والحريم. علمت الإنسان أنك تكون حر، ليس بعبد حتى للشهوات، أو أنك تكون ملك لفلان يجيبك من رقبتك كده ويسوق بسلسلة. عبد الشهوة أسوأ، عبيد السلطة أسوأ، عبيد الجاه أسوأ، عبيد الكراسي والمناصب أسوأ. علموا أولادكم الكلام ده، وفهموهم أن في أنواع للعبودية لازم نتجنبها. من سن كام؟ تمييز 7 سنين، 10 سنين حلو يفهموا، 10 سنين هيفهم. تعس النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، وهي دي معنى التحرر والحرية، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي راضي، ده عبد، وإن لم يعط سخط زي الحيوان، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لو جه جاته كده فلا ما انتقش فيه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله، أشعث برأسي مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، متعلم متربي، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استؤذن لم يؤذن، لا مش معروف، وإن شفع لم يشفع، مش معروف، أتقياء أخفياء. ده معنى العبودية لله. من فوائد العبودية لله أنك تتحرر من عبودية الناس، تتحرر من الشهوات. لو صرت عبد لله تحررت من عبودية الشهوة، لو صرت عبد لله تحررت من عبودية الدرهم والدينار، بقاش الدرهم والدينار هو اللي يخدمك مش انت اللي تخدمه. لو سألنا الناس أو حتى بعض أهل العلم كانوا بيقولوا، متى يكون الإنسان عبد للدرهم وللدينار، عبد للفلوس يعني، وإمتى ما يكونش كده؟ قالوا لو كان المال عنده بمثابة الحمار الذي يركبه وبيت الخلاء الذي يدخله فليس عبد له، هو اللي بيصرفه، كله بيحتاج دبة ينتقل عليها وبيحتاج بيت خلاء ليقضي حبله. أما العبودية لله بتخلصك من ده، تخلص شاب عابد لشابة بالحب، دي عبودية شهوة، تخلص شاب مدمن، العبودية لله تخلص واحد سكران من شرب الخمر، خلاص أنا عبدي لو ربنا قال لا، تخلصك من كارثة. العبودية كمان تخلصك من شهوات الدنيا كلها، تخلصك من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فتبقى حر. مفهوم العبودية لله عز وجل يكون في حق نفسنا، فنحب لله سبحانه وتعالى، ونبغض لله سبحانه وتعالى، ونعطي لله، ونمنع لله، ونعيش لله، ونموت في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا منهم، قولوا أمين، ومن جنده الأبرار، قولوا أمين، ومن الذاكرين الله له أناء الليل وأطراف النهار، اللهم أمين. يجعلنا له أحرار وعبيد له سبحانه، اللهم أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يتقبل منا وإياكم، ويرزقنا وأولادنا معنى الحرية الصح، اللهم أمين. خلينا ناخد فاطمة من الجيزة. السلام عليكم يا فاطمة. فاطمه سامعاني؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا فلورا؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ انا بخير الحمد لله. الحمد لله. كان عندي سؤالين. اتفضلي. عندي سؤالين بس مالهمش علاقه ببعض. ماشي. ماشي يا فاطمه اتفضلي. كان انا متقدم واحد يحسبوا على بيني وعلى حدث. تمام. لكن في بعض النقاط لما سالته فروع شرعيه عنده في بعضها يعني مش مظبوطه، يعني هو يظهر عليه ان هو بيقول الكلام. لا لا مش فاهمة، يعني انت خدتيه على دينه وخلقه وبعدين فوجئتي ان ده ظاهر يعني؟ لسه ما كانوش اي حاجة وبيرقي شرعية بس. لا مش سامعة. ايه؟ دي رؤية شرعية. طب انتوا سامعين في سامعين في الكنترول يا جماعة؟ انا مش سامعة. بتقول ايه رؤية شرعية؟ هو دي رؤية شرعية؟ جه بالراحة بالله عليكم، لا بنات الجدة بيتكلموا بسرعة وانا خليكم هلا عجوزة خلاص. بالراحة. جه يشوفك رؤية شرعية. تمام؟ ايوه تمام. لما بدات اسال الاسئله هو كان في بعض الاسئله جاوب عليها بس بصراحه انا ما رضيتش الاجابه، يعني مثلا بيسال بيسلم على غير المحارم. بيسال على ايه؟ بيسلم على غير المحارم. بيسلم على النساء يعني. طلع بيسلم على الحريم. بنت خالته وبنت عمته. بيقول ان هو مش بيسلم على العروسه، يعني مثلا المتجوزه او الاصغر منه سنا. وحكايه برضك لما جيت سالته لو تم الموافقه يعني كده هيقبل ان تروح تعمل اسلامي، فقال لي انا ما عنديش مانع تعملي شيمه البنات تشيكي لكن احنا كشباب ما نفتحش الشمال. لا بالراحه مش سامعه، مش سامعه، بتتكلمي بسرعه واصلا الصوت كانه في ما اعرفش يعني كانه في اسطوانه كده. هل ده من عندنا يا جماعه ولا من عندهم؟ طيب انا مش سامعه بالراحه كده. بتقولي له لما تبقى تعمل فرح اسلامي رد قال ايه؟ قال انا ما عنديش مانع تعملي فرحه انت الشامي كفرحه بنات، بس احنا كشباب هنفرح فرح الشباب، هيشغلوا اغاني ومهرجانات كده. اغاني ومهرجانات وحاجات كده يعني. وبعدين؟ فانا سالته برضه عن حفظ القران. قال ان هو بيحفظ بيقرا قران وبيسمع بس. لكن ما عندوش الشعب بيحفظ. طيب تمام. سؤالك ليا ايه؟ انا دلوقتي انا يعني الحمد لله بحفظ قران بتعلم علم شرعي. انا تقريبا يعني انا بنت واحده على 5 سنين. عمري ما كلمت راجل غريب الحمد لله. الله الله عليكم. انا ما بتكلم مع رجاله حتى مع عيالي واخواتي، يعني اخري السلام عليكم ازيك عامل ايه. انا ما بعرفش اتكلم، فانا قلت له ان حتى انا فيش المكان ما اخش جوه فيه رجاله. اتكلمي بالراحه يا فاطمه، يعني كفايه اللي حصل في ودني. اتكلمي بالراحه. ما بعرفش اجيب حاجه من محل بقاله حتى. ما بتعرفيش تجيبي ايه؟ حاجه من محل بقاله. ليه؟ يعني انا ما بعرفش اتكلم يعني يعني تعاملاتك مع الرجال محدوده تقصدي؟ بس لازم تتعلمي ازاي تتعاملي في حدود، يعني ده برضو مطلوب. تمام ماشي، مالكيش اختلاط بتاعك، لازم تعرفي ازاي تتعاملي ويبقى كذا وغض بصرك وبالمعاملات الاسلاميه ويكوني ما لا عايزينك برضو بتعرفي تتعاملي. هتبقي ام فاتحه بيت ازاي؟ انا دلوقتي مشكلتي معاه ان هو ما بيتعلمش علم شرعي ما بيفتحش مرآه. سؤالك ليا تحديدا ايه؟ انا عرفت خلاص سؤالك ليا ايه. هل اوافق بالخطبه ولا يعني انا دلوقتي انا محتاره للعلم. انا عندي اصلا مخاوف من الزواج. عندك ايه؟ مخاوف من الزواج. انا مش قادره اجاوب. عندك مخاوف من الزواج؟ طب اسمعي هسالك سؤال وبعد كده هجاوبك. انت حاسه ان ده كفء ليكي ومالي عينك وفرحانه بيه؟ عايزه بس اجابه. انا صراحه مش في حاله توتر لسه مش عارفه لو حد يجي يسالني انا مش عايزه اجاوب. مش دي اجابه السؤال. انت حاسه ان العريس اللي كده كفء ليكي ومناسب وفرحانه بيه؟ لا. شكرا. في هجاوبك. بص يا فاطمة، احنا عملنا واحنا عملنا 8 حلقات ولسه ما شاء الله لو ربنا شاء يعني ومسيخ الدجال ما ظهرش ماشي هنكمل، هو تقريبا ممكن يكملوا 20 حلقة، عندنا 8 حلقات. انا اوصيكي انك انت تخشي على اليوتيوب وخديهم كده واحدة واحدة واسمعي الكلام، اهم حلقتين السبعة والثامنة دلوقتي. ليه؟ لانهم فيصل. بعد ما تسمعي الحلقة السبعة تأهيل المقبلات على زوجة الهالة سمير، السبعة والثامنة بالذات، وجاوبي لي على السؤالين الأخارة من الحلقة السبعة والثلاث أسئلة الأخارة من الحلقة الثامنة، لقيتي نفسك كده ولسه إجابتك دي ما تكمليش. أنا أبدا ما انصحش بنت تاخد واحد تبقى شايفة إلا أو تبقى شايفة ما انتش كافيني فكريا، وتبقى شايفة كده ما بيصليش، بصلي وبقرأ لكن ما بحفظ، ما عندوش نفس الميول والأهداف والشغب، وخصوص في موضوع العلم الشرعي وهنتي متطلعة لهذا الأمر. ليه؟ لأني بصي لي كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. الأصل المرأة تستقي من الرجل. ليه بيجيلك أيام نفاس وأيام حمل وأيام ولادة وأيام ده وطب شقلبة الكيرف بتاعك 0-100 طالع نازل وتصف شجرة حد بيتكلم مش عارفة هرموناتك معمول فيها إيه. الله سبحانه وتعالى عفى بنات حواء في الفترة دي من الصلاة ومن الصيام اللي بيحصل تمام؟ فانت محتاجه واحد تستقي منه. فلو الحصيله صفر صفرين، لو ضاع فجر اول مش في دماغه بقى، لو ضاع فجر اول يوم بيضيع فجر 5 سنين قدام. فلو شايفه ان ده مش مالي عينك وما انتش مبسوطه ومش فرحانه والضحكه مش في عينك ما تكمليش. انا بقول لك اهو رايح ما تكمليش، وادعي ربنا سبحانه يا رب زوج التقي الصالح النقي يا رب الرباني القراني الرومانسي الرومانسي الحنون الكريم بقى يعني ايه، وبقيه الحاجات بتاعه الدنيا اللي انتوا عايزينها تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى ليك يا فاطمه. معنا امه الله من القاهره. السلام عليكم يا امه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين الحمد لله. والله انا مش مصدقه ان انا بكلمك والله. الحمد لله وصلت بامان سالمه والله الحمد لله. والله يا اني احبك الله. حبك الله حبك الله يا امه الله. دكتوره انا عندي 3 ولاد. عندك ايه؟ عندي 3 ولاد، بنتين وولد. تمام. كنت في بيت عيل وما زلت فيه بس انا مش قاعده معاهم. بس احنا في بيت مشترك. تمام. وطبعا في علاقات. في ايه؟ في علاقات طبعا بين البيت المشترك يعني. تمام. بص الدكتوره مشكلتنا ان احنا كلنا متدخلين في قلب بعض وانا مش عارفه كل ما افصل طبيعي الاقي فهماني؟ طبيعي طبيعي ان كل ما اجي افصل الاقي التيار انحرف لحاجه تانية. كل ما اجي افصل ولما بتفصلي بيحصل زعل وانقطاع وانت مش عارفه اصلا تفلتري منهم اساسا. يعني انا الحمد لله ربنا من عليا ولبست النقاب وبرضه الحمد لله يعني باخد علمي شرعي على قد ما اقدر والله بسببهم دايما عصبيه مع اولادي فوق ما تتخيلي صراحه. هم ذنبهم ايه حبايبي؟ ذنبهم مش حاجه. لا بصراحه انا عصبيه لدرجه ما وصلت الكبيره لحاله نفسيه اللي هي دايما بتعيط دايما بتزعل من اقل رده فعل. طيب سؤالك ليا ايه يا امه الله؟ سؤالي ان انا مش عارفه اتعامل بالدكتوره ومش عارفه اتعامل ازاي وعايزه حضرتك تنصحيني. حاضر هقول لك اسمعيني. اولا موضوع بيت العيله والعلاقات اللي بتتم في بيت العيله والاختلاط او التدخلات الزايده قوي لدرجه ان احنا مش عارفين نتصرف ونعمل ايه. بصي اقول لك على حاجه، الحدود. طيب هقول لك كذا تقنيه كده. اول حاجه تقنيه ال5 ثواني. يعني ايه؟ حد بيسال على حاجه تخصك انت وتخص بيتك وتخص عيالك، بص كده شفتي انا بلهاء ازاي كده وسكت 5 ثواني. 1 2 3 4 5. هو انت ايه مش بترد لي؟ يعني مش عايزين نتكلم في المواضيع دي. طيب لا ما تقول لنا احنا بنسال. يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم. شفتي الثلاث حاجات اللي انا قلتهم؟ ايوه. انت عايزه تعرفي عنا حلا؟ والله ما عايزه اعرف. لو تيجي نتكلم عن النبي عليه السلام، تيجي نتكلم عن السيره، تيجي نتكلم عن الصحابه، ايه رايكم؟ ها تيجي نتكلم ازاي نعلم اولادنا تربيه اسلاميه حقيقيه ونشوف كده الوسائل ايه ونبدع فيها. شكرا. عملتي ايه؟ تيك تيك تيك تيك، غيرتي دفه الحديث. في يا جماعه انتوا بتجيبوا سيره، لا لا لا لا لا، ما ينفعش نجيب سيره حد غايبه ونميمه، يا نهار من لا يدخل الجنه انا سلام. هتبطلوا ونصلي على السلام ولا مش هتبطل؟ سلام عليكم، سبحانك الله وبحمدك، اطلع اسمك عملتي ايه؟ رميتي الكره في ملعبه. انا قمت مش عشان عايزه اقطع وعشان انا متكبره وعشان انتوا مش لا لا لا، انا قلت لكم ان في غايبه هتنتهوا، مش هتنتهوا خلاص، هنتكلم في كلام مفيد، وتبقي نازله كل مره عندك حصيله حديث هتناقشيه، ايه هتشرحيها، وهكذا. اتعلموا ان دي بتاعت مش يغمزوا البعش، اسكتوا بس، اسكتوا اسكتوا، جايه بتاعت ربنا وبتاعت اللي مش عارفه، او ماله ما يتقال عليكي كده، ده شيء طيب. تمام. تحييد قليل زي ما قلت لك، تقنيه الخمس ثواني دي ممتازه جدا جدا، الصمت او الرد المباشر. ما بحبش اتكلم على الامور دي، ومش حابه اناقش الامر ده، لا مش ما فيش، لا تسالوا عن اشياء. تمام، بالراحه حبه بحبه كده، ندعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويعمل وحيدي. ده بقى ما ينعكسش على اولادك، مش انا عملت ببنتي وبنتي حصل، انا عملت ببنتي واصدقائي ليه؟ وهم ذنبهم ايه يا بنتي؟ اولادك ما ذنبهمش حاجه، الله يصلح حالك، ما ذنبهمش حاجه، خليكي متزنه في انفعالاتك، ولو غلطتي هديها بالراحه، انا معاكي، مش عارفه انا عارفه ان انا متنرفزه، ما هو في حاجات بتحصل بقى تحرق الدم، طول ما محيده وامورك كلها في كتاب وسنة، امورك كلها بعيد عن مهاترات الدم، ماليش دعوه، ما اعرفش والله، طب الامور فلانه مش ماليش كرميجي زوجي نسال والله، وتبقي قاعده مع زوجك مظبطين الدنيا وعاملين الحاجه بما يتناسب مع مصلحتك ومصاحب بيتك، طالما لا يناقض شرع. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير. طيب ناخد اتصال أمة الله من القاهرة برضو، كلكم النهاردة أمة الله وكلكم القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة هالة، حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله حضرتك كويسة، انت عاملك ايه؟ اولا جزاك الله كل خير طبعا، يعني انا بتابع حضرتك من سنين واستفدت من حضرتك جدا الحمد لله. تاني حاجة دكتورة، أنا عندي 25 سنة ومتزوجة حاليا لي حوالي 9 شهور. يا لولو تمام. أنا يعني بقالي فترة كبيرة قوي، ممكن بسبب حاجات كتير اتعرضت لها من آثار التربية وكده، حاجات صعبة يعني، يمكن أختي كرامتي وحاجات شبه كده، يعني اتعرضت حاجات صعبة كتير. انا عدت اللي عايزك بس ان انا يعني مش بعرف اعبر قوي، فحاول اوضح لحياتك مشكلتي كده يعني. بس يعني اثر التربيه الغلط اللي تعرضت لها زمان لحد الان مش عارفه اتخلص منها خالص، بقيت على طول ما عنديش طاقه ولا مش فاهمه حاجه، علاقتي بربنا اتاثرت جامد بعد ما كنت قريبه منه قوي، بقيت يعني ماشيه على سطر وعارفه لا يعني حتى ما عادش لي يعني كنت اتعامل مع حد الشباب، مش عارفه اتعامل حتى مع زوجي وكده. طيب سؤالك ليا ايه تحديدا يا امة الله؟ كتير مش عارفه اعمل ايه دكتوره، بسبب ان انا جسديا تعبانه ونفسيا كمان تعبانه. طيب الاول في حمل؟ لا ما فيش. طب اسمعيني عشان بس هرمونات الحمل هي ساعات بتاثر، اسمعيني يا أمة الله. الأول أنا كان عندي حاجات في التربية خاطئة، وتربيت في البيت وكان في أمور خاصة بالكرامة ومش عارفة بإيه، فنفسيتي مضايقة، فأنا بعدت عن ربنا، وبعدين اتجوزت فالموضوع زاد، حتى كمان مش عارفة أتعامل مع زوجي. اسمعيني، تعالي، عايزة بيتك يرضي الله سبحانه وتعالى، عايزة بيتك وعلاقتك مع زوجك وتبقي أسعد امرأة وأسعد زوجة في العالم، تعرفة إيه؟ والله ما بالفلوس ولا بالشهرة ولا مش عارفة لها علاقات اجتماعية ولا المكانة ولا البوزيشن ولا الدكتوراه ولا الدراسة ولا الأم والأب، حتى لو هم معاكي، مع أن البر بيفرق، ولكن هم كوجودهم تقول لك أصابي يا أمي، ولا النسب ولا الحسب ولا كل الكلام ده، الله سبحانه وتعالى. ومفتاح سعادتك الأولاني في علاقتك بربنا الصلاة، أعرف أنك أسعد واحدة، الله وأكبر، حي على الصلاة، أجري على الصلاة تجري. فذلكم أحب الأعمال إلى الله أنا كمسلمة أعملها، بيتك ينور بالصلاة على وقتها، بيتك ينور بركعتين القيام، بيتك ينور بذكر الله، بيتك ينور بالملائكة اللي بتيجي على سيارة علشان أنتوا دايما في ذكر، يعينك ربنا أيوة، يهديك ربنا أيوة، يسددك ربنا علاقتك بربنا هي المقياس. ارجع جري اصلي ركعتين طب وجري عين يا رب بقى يا رب كذا صلاه على وقت اشرط على نفسي. هتقول لك ما ضاعت الظهر والعصر. تمام ضاعت. اسمع الحل الجميل الحل التحفه. ضاعت الصلاه ما تحطي راسك على المخده كده ولا تحطي دماغك على المخده الا لما تجيب الصلوات. طيب هم بجيب الصلوات مثلا وعندي ما هو الاولى انك صلي على وقتها بس ما صليتهاش وعايزه اقهر الشيطان ويبقى خطوه وصفعه للشيطان وبعد كده التزم ما تناميش من غير الخمس صلوات حتى لو مضيعه حتى لو مضيعه. عايزه تكوني اسعد واحده في بيتك وفي حياتك خلي علاقتك بربنا في الصلاه رقم واحد. خلي الصلاه على وقتها ان ما خلت الصلاه لحياتك لها روح وحياه كذا بتعدل بقى ما أرحنا به نفسيا واجتماعيا وحالا وكلاما وروحا بقيتي مرتاح. فهتتكلمي ببسمة وكلامك مع زوج يبقى بتلطف وكلامك مع الناس لأنك أنت كنت لسه جاية في حوار مع الله عز وجل. أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمك ويجعلك من مقيمس ويجعلك تردي تاني لطريق ربنا والمعية ربنا والأنس بالله. إحنا وإياك كل المسلمين اللهم أمين. سعدت بكم النهاردة جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيكون دايما هو المكان المناسب اللي هنناقش فيه معاكم احلامكم املكم طموحاتكم.